لم يطمثن عين من قبلهم ولا جان. يعني قول رب العالمين عن الحور العين، لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الانس والجن. ليه؟ هل الحور العين من الانس؟ نعم. هل الحور العين من الانس؟ المهم على ليس من الانس. اذا وجه الاستدلال هذا كذلك غيب يعني ما سكت عنه. شيخنا عود للحديث السابق شيخنا. نعم. فهم يستدلون بهذه الآية على أن الإنس لقاؤه الحور العود، وما يرأه الإنسي يرأه الجان في هذه الآية. وين أنت عم تقول عنهم ما يطأه الإنس؟ هل عموم هذا من أين جاء؟ أنا ناقل عن المرأة. وما فائدة هذا النقل؟ انت وجه الاستدلال له. ما هذا هو؟ هو قلت له ما وجه الاستدلال؟ ما قال لك. ايه انت اذا بينت وجه الاستدلال. نعم هم يقولون. هذا مو بيان، انت تقول ما يقولون. انا ابين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. ايه ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به، من اين جاءوا به؟ فهما منهم الآية. يا اخي من اين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من اين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية. نعم. تفيد ان الحور العين ممكن يطأهن الجان كالانس. نعم. فانا اطلت الاستدلال قلت له هل الحور العين انس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام إذا. فاذا لا فائدة من هذا الكلام لانه من باب واحد. شيخنا الجن لما يتشكل بصورة الانس كما في حديث أبي هريرة صدقات، ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور في الوقت هذا يكون إنسي. فهمت؟ في الوقت هذا ما بده يجد ذرية وأولاد وثيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الإيش؟ في الغيبيات. ما يجوز توسع في الغيبيات، ما يعني. بس شيخنا في كلام لمالك، يعني لما بتقول انت من باب الامكان، باب الامكان واسع جدا. سئل عن امرأة تزعم انها حامل من الجن، فالامام مالك يعني قال كلاما معناه بامكانية الاتصال، ولكن قال وكلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت ان الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث. انقد كلام مالك، شو يؤخذ منه؟ يؤخذ منه ليس كل دعوة يدعي انسان بان له اتصال بالجن وانه في تزاوج وفي كذا يصدق. ما امكانية وقوع ذلك؟ طيب عند مالك من اجبت الامكانية من كلامك؟ هذا الذي بنريد نريد ان نصل اليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر انه نقل عن مالك والله اعلم بصحة النقل، ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك؟ مدام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي. شيخ السيوطي في الأشباه والنظائر. إيه؟ الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر. يقول في باب الزواج، باب زواج الإنس من الجنية، فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام، بل يستحيل الوقوع كقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قلت رفض أنفسكم تدل في منطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني من الظاهر كلام جميل وسليم، لأن الجن ليسوا من أنفسهم. طبيعتنا ومن أنفسنا. سألت عن هذا فأجبت بهذا. شيخنا نعود لحديثنا الأول، أن هذا ما شاء الله وضوح الجن أخذ نعم.